في المرة الماضية كنت تركت بعض التطبيقات والأمثلة فيما يتعلق بأسباب الاختلاف بين المفسرين، وذكرت أمثلة قليلة، وليس المقصود هو التوسع في ذكر التطبيقات، ولكنها مفيدة في إيضاح بعض الجوانب. فبعض الأحبة بعد ذلك قالوا لا نريد أن تترك شيئا مما يعني يحسن أن يذكر، فلا أدري ما رأيكم، هل تريدون أن أذكر أمثلة أخرى على ما سبق أو نكتفي به ونواصل؟ ها؟ أمثلة طيبة، أزيد في الأمثلة. هذه أمثلة إضافية، وهذه الأمثلة تصلح في بعضها، بعضها يصلح أن يكون لأكثر من صورة من هذه الصور. فأولا ما يتعلق بالسبب الأول وهو اختلاف القراءات، وقد تكلمت على هذا السبب وبينت أن ذلك في كثير من الحالات لا يكون سببا للاختلاف، ولكن يمكن أن يكون ذلك سببا للخلاف فيما إذا بنى بعض المفسرين على ما بلغه من أقوال للسلف مثلا وهي في الواقع مخرجة على قراءات، فعد ذلك من قبيل الاختلاف، فتتابع عليه بعض من جاء بعدهم ينقلونه على أنه أقوال، والواقع أن كل قول هو مخرج على قراءة. وإلا فكما عرفنا أن تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، فهذه لها معنى وهذه لها معنى، وإن اختلفوا في المعنى المعين يعني معنى القراءة الواحدة، فهذا كما لو اختلفوا في تفسير الآية التي ليس فيها إلا قراءة واحدة، يعني لم يكن سبب الاختلاف هو وجود القراءات، فهم اختلفوا في أحد وجوه في معنى أحد وجوه هذه القراءة هذه القراءات. نعم، فذلك بمنزلة الآية كما عرفنا، لكن أين يقع الإشكال؟ يقع حينما تنقل الأقوال فيما بعد على أنها اختلاف، فيختار هذا بعضهم هذا القول وبعضهم هذا القول، والواقع أن هذا القول مخرج على قراءة وهذا القول مخرج على قراءة، كما مثلت لكم في هذه الكتب التي تكون على قراءة أحيانا ثم تنزل على قراءة أخرى في الطباعة، فيقع في هذا شيء من الإشكال أحيانا، فمع أن أصله لا إشكال فيه. من هذا الوجه، من هذا الوجه، فالكلام على القراءات وكلام المفسرين فيها من الأمثلة قوله تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق في قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن لاحظ لتركبن على هذه القراءة، والآية فيها أربع قراءات، لتركبن اختلفوا في معناها على قولين، الأول أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول على أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في معناه على قولين، ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم طبقا عن طبق، فبعضهم يقول لتركبن سماء بعد سماء، هذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه والشعبي ومجاهد يعني في المعراج، والقول الآخر لتركبن حالا بعد حال، حالا بعد حال. هذا أيضا منقول على ابن عباس رضي الله عنهما. لتركبن على هذه القراءة أيضا قال بعضهم الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يراد بذلك السماء. لتركبن يعني أن السماء تتغير وتصير على أحوال شتى، فتارة كالمهل وتارة كالدهان، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. لاحظ الآن على هذه القراءة اختلفوا في تفسيرها، وقلنا القراءتان إن كان لكل قراءة معنى أو القراءات إن كان لكل قراءة معنى فهي بمنزلة الآيات. هنا على هذه القراءة اختلفوا فيها، هل هذا الاختلاف الآن في هذا المعنى لتركبن هي بمنزلة الآية المستقلة، هل سبب هذا الاختلاف هو القراءة؟ الجواب لا، لكن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل. يعني لو ما عندنا إلا هذه القراءة فقط ليس منشأ هذا الاختلاف هل ذلك موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يراد به السماء، أن القراءة هي السبب. القراءة الأخرى وهي قراءة عاصم ونافع وأبي عمرو وابن عامر لتركبن طبقا عن طبق، فهذا خطاب لسائر الناس، يعني لتركبن حالا بعد حال. أتاني قراءتان متواترتان، هناك قراءتان غير متواترتين. الأولى منهما وهي مروية عن ابن مسعود وبعض السلف ليركبن بالياء وفتح الباء، وفي قراءة أخرى ليركبن ليركبن بضم الياء، ليركبن طبقا عن طبق. فهنا ما المعنى؟ بعضهم يقول المراد الشدائد والأهوال ثم الموت ثم البعث ثم العرض، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعضهم يقول الرخاء بعد الشدة، والشدة بعد الرخاء، الغنى بعد الفقر، الفقر بعد الغنى، الصحة بعد المرض، والمرض بعد الصحة، هذا منقول عن الحسن رحمه الله. وبعضهم هو الثالث يقول وتقلب الإنسان في أحوال، يكون رضيعا ثم فطيما ثم غلاما ثم شابا ثم شيخا، وهذا منقول عن عكرمة رحمه الله. قال آخرون هو الرابع بأنه تغير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنيا، فيرتفع من كان وضيعا ويتضع من كان مرتفعا، وهذا مروي عن سعيد بن جبير رحمه الله. الخامس أنه ركوب سنن من كان قبلهم، وهذا قال به أبو عبيدة. لاحظوا الآن هذه الأقوال ليس المنشأ فيها السبب ليس هو القراءات، لكن قد يقع لبعض المفسرين أنه يخلط هذه الأقوال أو يخلط بعضها وينقل ذلك من غير تمييز وإضافة إلى القراءة المعينة. فهنا الإشكال، فيأتي من يظن أن هذا اختلاف بهذه الصفة، يعني لو جعلت جميع هذه الأقوال المخرجة على القراءات أنها اختلاف في معنى قراءة واحدة، فهذا هو الإشكال فقط من هذه الحيثية. هناك أيضا ما يتعلق بالإعراب على سبيل المثال، اختلاف وجوه الإعراب، وكنت مثلت ببعض الأمثلة. أو قبل ذلك، قبل أن أتجاوز الأول، في قوله تبارك وتعالى، يعني بعض الأمثلة قد يكون طويلا يعني الاختلاف في وجوه الإعراب. قوله تبارك وتعالى مثلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الآية أين جواب إن كان من عند الله؟ فهذا ينبني عليه التفسير والمعنى كما هو معلوم. فبعضهم يقول إن الجواب مضمر، وعلى هذا الأساس فما تقديره؟ ما المعنى؟ فبعضهم يقول: فمن أضل منكم، وهذا منقول عن الحسن البصري. وبعضهم يقول التقدير: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، أتؤمنون؟ هذا قال به بعض أصحاب المعاني كالزجاج، أتؤمنون. وبعضهم وهو الثالث يقول إن التقدير: أتأمنون عقوبة الله؟ لاحظ في فرق، أتؤمنون، أتأمنون عقوبة الله، وقول من قال فمن أضل منكم. فالشاهد أن هذا القول الثالث أتأمنون عقوبة الله قال به أبو علي الفارسي. الرابع أن التقدير: أفما تهلكون، وهذا ذكره بعض المفسرين كالماوردي. الخامس أن التقدير: فمن المحق منا ومنكم ومن المبطل، وهذا ذكره الثعلبي. السادس أن التقدير: أليس قد ظلمتم؟ وقالوا إن الذي يدل على هذا هو قوله في الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا ذكره الواحدي. فهذا فقط باعتبار أن جواب إن مقدر محذوف، بهذا الاعتبار أن الجواب مقدر محذوف. أيضا من ضمن أسباب الاختلاف التي مضت، وهو ما يتعلق باختلاف اللغويين في معنى الكلمة، اختلاف اللغويين. من الأمثلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. المراد بهذه اللفظة أثاما. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: جزاء، يلقى جزاء. وجاء عن مجاهد عكرمة أنه واد في جهنم. وقال ابن قتيبة: عقوبة. وهذا يرجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما سيبويه والخليل فقالا: يلقى جزاء الآثام. لاحظ، أولئك فسروا أثام بالعقوبة أو بالجزاء، وهذا جزاء الآثام. الآن هذا في معنى كلمة أثام. وذلك لو أردنا التحقيق في هذه القضية والترجيح ومناقشة هذه الأقوال، فأصل هذه المادة الإثم يقال للذنب والمخالفة، ويقال أيضا لجزائه ما يترتب عليه من المؤاخذة والعقوبة، وهذا معلوم. والإثم يقال له، والذنب يقال له إثم، وقد يقال ذلك لبعض الذنوب خاصة. قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. المقصود بالإثم هنا الخمر. فالمعصية يقال لها إثم، يقال الخمر إثم، والزنا إثم، والنظر إلى الحرام إثم. ويقال من فعل كذا فهو آثم ويأثم، متعرض للآثام. من أفطر في رمضان من غير عذر فهو آثم، الجزاء المرتب على المعصية. طيب، لعل هذا يكفي. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله: وأما وجوه الترجيح وهي 12: الأول، تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا شروع في الكلام على وجوه الترجيح بعد ذكر أسباب اختلاف المفسرين، وهذا في غاية المناسبة، وهذه الأسباب التي سبقت، فإن هذه الاختلافات التي يختلف المفسرون بسببها من إعراب أو المعنى اللغوي أو نحو ذلك، يمكن أن يرجح بعض هذه الأقوال على بعض. فهنا يذكر هذه الوجوه، وهي 12 وجها من وجوه الترجيح التي ذكرها هنا، وإلا فالواقع أن وجوه الترجيح أكثر من هذا بكثير، حتى أوصلها بعض الأصوليين وجوه الترجيح مطلقا إلى 100 طريق من طرق الترجيح، 100 طريق. وهذه الطرق في الترجيح ليست على درجة واحدة، فهي متفاوتة غاية التفاوت. فحينما يقال إن هذا من وجوه الترجيح، قد يبدو لك لأول وهلة في بعضها، لا سيما ما يذكر حينما تذكر هذه العشرات من الوجوه، قد يبدو أن بعضها ليس بذاك، أنه ضعيف، مثل هذا لا يعتمد عليه. لكن الواقع أن مثل هذا قد يحتاج إليه إذا تساوت الأقوال، فعندئذ يبحث عن أدنى قرينة أو مرجح يرجح به قول على قول، لكنه لا يبدأ به لأول وهلة. بل حتى هذه الوجوه التي ذكرها هنا ليست هي بدرجة واحدة، وإنما هي متفاوتة في غاية التفاوت كما سيتضح. وأنا ذكر الأول وتفسير بعض القرآن ببعض، يقول فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال، وهذا ليس على إطلاقه. نعم، تفسير القرآن بالقرآن مقدم، وهو من حيث الجنس من أفضل وأجود وأعلى طرق التفسير من حيث الجنس، لكن حينما نأتي للتطبيقات والأمثلة نجد أنها تتفاوت غاية التفاوت. أحيانا يكون وجه الارتباط ظاهرا، بحيث لا يتردد المفسر بأن هذه الآية مفسرة بهذه الآية. مثلا الحمد لله رب العالمين، ما المراد بالعالمين؟ اختلف فيها المفسرون، لكن يمكن أن يفسر هذا بقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا تفسير للعالمين، فهذا لا إشكال فيه. وقل مثل ذلك في قوله تبارك وتعالى وأرسل عليهم حجارة من سجين، ما المراد به؟ تفسر بالطين كما جاء في الآية الأخرى، فهذا لا إشكال فيه. لكن أحيانا يكون ذلك بوجه من الربط بين الآيات، قد يكون بعيدا ولا علاقة لهذه الآية بهذه الآية. من هنا فإن تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر، فقد يخطئ في الربط بين آيتين، وقد يرجح قولا على قول بهذا الاعتبار، أنه فسر هذه الآية بآية أخرى، لكن هذه الآية في الواقع لا علاقة لها بها، فيكون هذا الطريق الترجيح في المثال المعين قد يكون غير صحيح في المثال المعين. وانظر إلى الاختلافات الموجودة في كتب التفسير وما يمكن أن يرجح به من القرآن. مثلا قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما المراد بالعتيق؟ بعضهم كما تعلمون يقول المعتق من الجبابرة، وبعضهم يقول العتيق يعني القديم، وأن القدم أحيانا يكون سببا في نفاسة الشيء أو في رفعته وقيمته، وبعضهم يقول غير ذلك. لكن يمكن أن نرجح بهذا الوجه من تفسير القرآن بالقرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهل هذا يؤيد قول من قال إنه معتق من الجبابرة؟ الجواب لا، لكنه يؤيد قول من قال بأنه القديم. القديم إن أول بيت. هذا إذا أردنا أن نرجح، وإلا فإن هذه اللفظة لها معان في كلام العرب، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ويمكن أن يحمل على هذه المعاني ولا نحتاج إلى ترجيح، ويكون ذلك من قبيل حمل المشترك على معانيه، ولا يوجد من ما يمنع من ذلك، وهذه المعاني صحيحة ولائقة. في قوله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالواو هنا في قوله على أبصارهم تحتمل أن تكون للعطف على ما قبلها، فيكون الختم على القلوب والأسماع والأبصار، ويحتمل أن تكون هذه الواو الأخيرة للاستئناف، استئنافية، يعني يكون الوقف على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يكون الوقف هنا تاما. ثم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الاحتمال الثاني يؤيده قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ثم قال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه واضحة، أن الختم على السمع والقلب، وأن الغشاوة على البصر، وهنا يختلف الإعراب ويختلف المعنى ويختلف الوقف بناء على ذلك. وهكذا، يعني كما ذكرنا في المثال السابق في السجيل، قول أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ذكر فيها ابن الجوزي في زاد المسير سبعة أقوال ما المراد بالسجيل، لكن يمكن أن يفسر هذا بما ذكرت: حجارة من طين، حجارة من طين. إذن ترجيح أحد الأقوال بنظر إلى القرآن بحمل الآية على موضع آخر يفسرها أن هذا قد يكون وجها صحيحا من حيث التطبيقات في الأمثلة المعينة، نعم قد يكون صحيحا، وقد يخطئ فيه المرجح أو المفسر كما ترون. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. يقول الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. وهذا على نوعين، هذا على نوعين. فإن تفسير القرآن بالحديث كما سبق، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية فهذا إذا صح فلا كلام لي أحد بعده، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تطرق للآية فهنا يقال فيه كما قيل في تفسير القرآن بالقرآن، يجتهد المفسر في الربط بين الآية والحديث، فقد يصيب وقد يخطئ، قد يكون الحديث لا علاقة له بالآية، وقد يكون وجه الارتباط ظاهرا. نعم، إلا مثال ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ومخرج في الصحيح في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، قال: والوسط العدل، الوسط العدل. المفسرون اختلفوا في معنى الوسط، ما المراد به؟ ابن جرير على سبيل المثال ذهب إلى أنه الوسط في الأفعال، في الأفعال، يعني هنا على الحديث أي عدولا خيارا، عادل الذي يشهد على الناس، بينما ابن جرير حمله على التوسط في الأفعال. أبو سليمان الدمشقي يقول في تفسيره: جعلت قبلتكم وسطا بين القبلتين. فإن اليهود يصلون نحو المغرب والنصارى نحو المشرق، نحو المشرق. لاحظ، هل هذا يتفق مع ما جاء في الحديث الوسط العدل في الشهادة؟ الجواب لا. خذ مثالا آخر في قوله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا، نحن ذكرنا ذلك في الكلام على أسباب الاختلاف وأقوال المفسرين في هذا، لكن جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حالا بعد حال، حالا بعد حال. ومع أن بعض المفسرين كما عرفتم قالوا غير ذلك، غير ذلك. ولاحظ أن كما ذكرت لكم هناك كيف يقع الاختلاف بسبب القراءات، تجد هنا بعض المفسرين: تركبون طبقا عن طبق، هكذا يقول سماء بعد سماء. هذا يكون لمن؟ هذا على قراءة لتركبن، وليس لتركبن التي نقرأ بها، مع أن بعض المفسرين ذكره هكذا من جملة الأقوال: سماء بعد سماء. وهكذا قول من قال بأن ذلك يرجع إلى السماء وأنها تتحول، بعضهم هكذا يذكره في تفسير لتركبن طبقا عن طبق، فيقع الخلط بسبب ذلك فيما يتعلق بأسباب الاختلاف القراءات، وإن لم يكن ذلك في أصله سببا للاختلاف. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. نعم، هذه هذا النوع وهو الترجيح بكثرة القائلين بقول الجمهور، هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم. يعني إذا جاء مثلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحا، فإنه لا يلتفت إلى قول الجمهور، وقد يكون القول الراجح خلاف قول الجمهور، هذا وإن كان قليلا، لكن هذا من المرجحات، حيث لا يوجد تلك المرجحات القوية من القرآن أو من السنة، فهنا يعمد إلى قول الجمهور. قول الجمهور هذا الذي يذكره ابن جرير رحمه الله كثيرا، قول عامة أهل العلم، وتارة يسميه بالإجماع، وعرفنا أن الإجماع عند ابن جرير رحمه الله يعني قول الأكثر، فهو يذكر القول المخالف أحيانا ثم يعلق بعد الترجيح أو عند الترجيح بأنه لا يستجيز مخالفة إجماع أهل العلم، مع أنه ذكر في السطر الذي قبله قولا مخالفا، فهو يقصد قول أكثر أهل العلم. وهكذا تجد يعتمد مثل هذا ويذكره كثيرا ويعبر به حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله. خذ بعض الأمثلة من كلام ابن جرير وهو كثير جدا في التفسير، في قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعضهم قال ثم أفيضوا، نعم، هذا خطاب لقريش ومن ولدته قريش، سموهم الحمص، فإن قريشا ومن ولدت كانوا كما تعلمون لا يذهبون إلى عرفة، يقفون عند حدود الحرم ويقولون نحن أهل الحرم، فأمروا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. من أين يفيض الناس؟ فإذا أفضتم من عرفات، فيكون ذلك خطابا لقريش وهي التي عرفات أفاض منها سائر الناس غير الحمص. وقال آخرون المخاطبون بقوله ثم أفيضوا المسلمون كلهم، المسلمون كلهم، والمعني بقوله من حيث أفاض الناس من جمع وبالناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظ القول الأول الخطاب لقريش والناس أم بقية الناس غير الحمص، منين يفيضون؟ من عرفة إلى مزدلفة. على القول الآخر أن الخطاب للمسلمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من أين أفاض إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من مزدلفة، لأن الإفاضة من عرفة ذكرت قبله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذه إفاضة أخرى من مزدلفة إلى منى، لئلا يكون ذلك من قبيل التكرار. فابن جرير انظر ماذا يقول، يقول والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية أنه عني بهذه الآية قريش ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله، إجماع الحجة. لاحظ مع أنه ذكر القولين قال لإجماع الحجة، وهو يقول يصرح بأن السياق يدل على أن المقصود أفيض يعني من مزدلفة، لأنه ذكر الإفاضة من عرفة قبله، لكن يقول هنا لإجماع الحجة، يعني يقصد قول الجمهور، قول الجمهور. خذ مثالا آخر لذلك في قوله تبارك وتعالى وترجون من الله ما لا يرجون، ما المقصود بهذا الرجاء؟ بعضهم يقول هو الأمل، وهذا منقول عن مقاتل وبه قال الزجاج، نعم. والقول الثاني أنه الخوف، وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال الفراء. لاحظ بعض المفسرين يذكر هذين القولين، يعني ابن الجوزي في زاد المسير ذكر القولين ثم قال عن الأول أنه الأمل، قال وهو إجماع أهل اللغة الموثوق بعلمهم، الموثوق بعلمهم، وذكر القول الثاني مروي عن ابن عباس والفراء. طيب ابن عباس أليس من أهل اللغة؟ هو من أهل اللغة وهو أعلم الناس بالتفسير، فكيف ينقل الإجماع؟ ثم أيضا الفراء، الفراء وإن لم يكن في زمن الاحتجاج لكنه إمام في اللغة يعرف أقوال أهل اللغة، فكيف يقال إنه إجماع؟ المقصود يقول هنا ولم نجد الخوف بمعنى الرجاء إلا ومعه جحد. هذا كلام الفراء. لم نجد الخوف بمعنى الرجاء إلا ومعه جحد، يعني هو يرد على القول الأول. نعم، يرد على القول الأول اللي قالوا إنه الأمل. الرجاء بمعنى الخوف لابد معه جحد. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون يعني لا تخافون لله عظمة كما قال بعض السلف، لابد أن يكون قبله جحد يعني نفي، فيفسر بمعنى الخوف. هذا كلام الفراء. لا يرجون أيام الله يعني لا يخافون، إذا سبقه نفي فسر بمعنى الخوف. فهنا لا يوجد قبله نفي، ترجون من الله ما لا يرجون، فهو بمعنى الأمل يعني تؤملون وهكذا. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به، أن يكون القول على قول كل حال من عفوا يا شيخ، يعني قبل أن نجاوز هذه، قول الجمهور، قول الجمهور يرجح به أو يمكن أن يستأنس به حيث عدمت المرجحات التي هي أقوى منه. يعني بعض الناس قد يعبر بلغة غير مناسبة، يقول عن بعض أهل العلم مثلا بأنه من الجمهوريين إذا رآه يرجح بقول الجمهور، وهذا ما يليق، هذا ما يليق. فالترجيح بقول الجمهور أحيانا يكون هو الذي أمام المفسر أو أمام المجتهد، فهو لا يجد شيئا من المرجحات التي هي أقوى منه. وهذه الطريقة اعتمدها كثير من أهل العلم وإن لم تكن محل اتفاق، لكن إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار الذي ذكرته آنفا فلا يتبادر إلى ذهنك أن الترجيح بقول الجمهور إنما هو يعمد إليه ابتداء، ليس هذا هو المراد. بمجرد أنه قال الجمهور إذن هذا القول الراجح، هم لا يقصدون هذا. فهم حينما يذكرون هذه الطرق الكثيرة في الترجيح التي أوصلها بعضهم إلى 100 طريق، إنما يريدون بذلك حيث تناقصت الطرق وتلاشت التي يمكن أن يعول عليها من المرجحات القوية، فقد لا يكون أمام المجتهد أو المفسر إلا أن هذا قال به أكثر أهل العلم ولم يترجح ذلك عنده بقرينة من الآية. نعم، لم يجد شيئا يرجح به من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم، فهنا تساوت عنده هذه الأقوال، إلا أنه رأى أن هذا قول الأكثر من أهل العلم. نعم، فيمكن أن يرجح بذلك، يمكن أن يرجح بذلك. إذا أردتم أيضا أمثلة إضافية على هذا، فمن تفسير ابن جرير في قوله تبارك وتعالى عن أم موسى عليه الصلاة والسلام إن كادت لتبدي به، هنا الهاء في به إلى أي شيء ترجع؟ بعضهم يقول ترجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم، إن كادت لتبدي به. نعم، وهذا منقول عن جماعة من السلف. القول الآخر قال وقال آخرون بما أوحيناه إليها، يعني أن أرضعيه؟ نعم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فبعضهم يقول إن كادت لتبدي به، يعني بما أوحي إليها في شأن موسى عليه الصلاة والسلام. هذا قول آخر. الآن ابن جرير رحمه الله يقول: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولهم، أنهم قالوا إن كادت لتقول يا بنياه، يعني الضمير يرجع إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، إجماع الحجة. نعم، إجماع الحجة، ويقصد به قول الجمهور لأنه ذكر القولين. طيب تفضل الرابع. أحسن الله إليكم. الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، هذا الطريق أيضا يقال فيه كما قيل في الذي قبله، إذا وجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح فهنا لا ننظر إلى قول قائل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علمهم وجلالتهم ومكانتهم وفضلهم، فإنه قد يخفى على بعضهم، بل قد يخفى على بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم بعض السنن. والعلماء ذكروا أشياء من هذا، الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر أمثلة كثيرة فيما خفي على أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وكبار الصحابة رضي الله عن الجميع. وذكر من هذا أيضا الشوكاني في بعض كتبه كنيل الأوطار في بعض المواضع، وهذا معلوم. فهذا الطريق أن يكون هذا قول لبعض كبار الصحابة، لبعض المقدمين منهم في التفسير كابن عباس، هو لا يعمد إليه ابتداء، لكن حينما تتساوى الأقوال في نظر المفسر أو الناظر في التفسير ولا يوجد مرجحات أقوى منه، فإنه قد يميل إلى هذا القول الذي نقل عن هؤلاء الأئمة الكبار، ويكون ذلك سببا للترجيح بهذا الاعتبار. فينبغي أن نفهم ذلك بهذه الطريقة، وإلا فإن البعض قد يبادر لرد مثل هذا، يظن أن ذلك بمجرد ما يرى أن ابن عباس قال بهذا القول إذن هو الراجح، وهم لا يريدون ذلك. ممن صرح بأن هذه الطريق أنها معتبرة يقدم قول هؤلاء الواحدي مثلا في تفسيره الوجيز، كذلك ابن الوزير اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق، وذكر خمسة أوجه لترجيح أقوال مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التفسير. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين في سياق طويل لكن آتي ببعض الجمل، يقول: قال الشعبي، لما تكلم ابن القيم على منزلة الصحابة رضي الله عنه، قال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. هذا مثال، خذوا بما قال عمر. إذن هو عند الشعبي رحمه الله، يعني هذه الطريق ترجيح أنها معتبرة. قال الأعمش عن إبراهيم إنه كان، يعني إبراهيم النخعي، إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا. يعني بعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: فإذا اختلف كان قول عبد الله أعجب إليه. نعم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده، عفوا، كان ميمون ابن مهران إذا ذكر عنده ابن عباس وابن عمر يقول ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما. واضح؟ يعني أنه يمكن أن يرجح قول ابن عباس لأنه أعلم في نظره، ويرجح قول ابن عمر باعتبار أنه من جهة الورع، يعني يأخذ بذلك بنفسه ولكنه لا يلزم به من جهة الفتية. أيضا قيل لطاووس: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت إلى ابن عباس، فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعولون على قوله. يقول مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. ويقول أبو جعفر بن جرير رحمه الله: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله، يعني يترك قوله مع علمه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، إلى قول عمر. ويقول الشعبي: كان عبد الله لا يقنت، وقال: لو قنت عمر لقنت عبد الله. ويقول ابن جرير: وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. يقول: وأما عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها وعروة ابن الزبير ابن أختها أسماء، وهم من الفقهاء فقهاء المدينة فقهاء السبعة. فانظروا في مثل هذه العبارات، فهي تدل على ما ذكر هنا من الأخذ بقول كبار الصحابة رضي الله عنهم بقول المقدمين منهم، فهذا معتبر عند هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعند هؤلاء الأكابر من التابعين. وإنما ذكرت هذا لأن بعض طلاب العلم لربما يعجل فينكر مثل هذا الطريق في الترجيح. والله المستعان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. نعم، أن يدل على ذلك اللغة، يعني أن يرجح هذا باللغة، على صحة القول كلام العرب من اللغة. أعطيكم أمثلة على هذا الترجيح باللغة. نعم، في قوله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي. بيدي أهل البدع كما تعرفون، أصحاب بعض أصحاب المذاهب الكلامية أولوها وحملوها على محامل غير صريحة، عفوا غير صحيحة، فبعضهم يقول المراد بذلك النعمة، المراد بذلك النعمة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، وهو من أحسن كتبه ومن آخرها، يقول، يرد على هؤلاء، يقول: وليس يجوز في لسان العرب. لاحظ الآن الترجيح من جهة اللغة. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. هذا ترجيح في اللغة. مثال آخر في قوله تبارك وتعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، الذي ذكرناه من قبل في مناسبة سابقة. ذكرنا في هذا الرجاء أنه الأمل، وقول من قال إنه الخوف. الفراء ماذا قال؟ قال: لم نجد الخوف بمعنى الرجاء إلا ومعه جحد. واضح؟ إلا ومعه جحد، يعني في لغة العرب أنه لا يأتي بمعنى الخوف إلا قبله، إلا أن يكون قبله نفي. خذ مثالا آخر في قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. هنا الصفراء من مراد بها؟ بعض المفسرين قالوا سوداء شديدة السواد، وقال آخرون صفراء القرن والظلف. ابن جرير يعلق على هذا، يقول: أحسب أن الذي قال في قوله صفراء يعني به سوداء ذهب إلى قولهم في نعت الإبل السود: هذه إبل صفر، وهذه ناقة صفراء يعني بها سوداء، وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة، إلى أن يقول: وذلك إن وصفت به الإبل فليس مما توصف به البقرة، مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع، ما يقولون أسود فاقع، وإنما تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتقول: هذا أسود حالك وحانك وغربيب ودجوجي، ولا تقول أسود فاقع، وإنما تقول أصفر فاقع. فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأوله، تأول قوله إنها بقرة صفراء فاقع، تأوله المتأول بأنها سوداء شديدة السواد. هذا ترجيح بإيش؟ من جهة اللغة، نعم، استعمالات العرب. ومثال آخر في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بلوغ الأشد ما هو؟ بعضهم يقول 33 سنة، وبعضهم يقول وبلوغ الحلم، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول إذا بلغ 50، وبعضهم يقول إذا بلغ 40. ابن جرير رحمه الله يقول: وقد بينا فيما مضى الأشد، وأنه جمع شد، وأنه تناهي قوته واستوائه وإذا كان ذلك كذلك كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم، لأن المرء لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه ونهاية شدته، فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام فعطفت بعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه. لاحظ الآن ما القريب من الأربعين وبلغ أربعين سنة؟ ألو إذا بلغ الحلم ولا بلغ الثلاث والثلاثين؟ فابن جرير يقول هذه طريقة العرب حينما تذكر شيئا وتعطف، يقول إذا ذكرت مثل هذا من الكلام فعطفت بعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه، كما قال جل ثناؤه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، ولا تكاد تقول أنا أعلم أنك تكون قريبا أنك تقوم قريبا من ساعة من الليل وكله، ولا أخذت قليلا من مال أو كله، ولكن تقول أخذت عامة مالي أو كله. فكذلك ذلك في قول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، لا شك أن نسق الأربعين على الثلاث والثلاثين أحسن وأشبه، إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر من النسق على الخمسة عشرة أو الثمان عشرة. طبعا هو لا يقصد تحديد بلوغ الأشد مطلقا أنه بالثلاث والثلاثين، لكن يقصد في هذه الآية فقط. نعم، وإلا فإن بلوغ الأشد قد يقال أيضا لغير ذلك، يعني يصدق على أكثر من ذلك، أكثر من من من من, من عدد من السنين، وهذا جاء عن أهل اللغة. فالذي بلغ الأربعين يكون قد بلغ كمال الأشد، الذي بلغ الخمسين كذلك أيضا. علي رضي الله عنه جاء عن أخو خمسين مجتمع أشد، وكذلك الذي بلغ الثامنة عشرة نعم يكون قد بلغ الأشد بهذا الاعتبار. خذ مثالا آخر في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ابن جرير رحمه الله لما ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية قال بعده نعم وبعد أن رد بعض الأقوال وأشار إلى كونها بعيدة ومخالفة لأقوال السلف، كقول من قال بأن المرأة همت بيوسف وهم بها يوسف أن يضربها أو أن ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه له الفاحشة، لولا أن يوسف رأى برهان ربه وكفه ذلك عما هم به من أذاها لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. هذا قول. قول آخر أن المعنى ولقد همت به فتناهى الخبر عنها، يعني خلاص انتهى الخبر الآن، ولقد همت به وقف، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف صلى الله عليه وسلم فقيل وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنه ما هم بها. يقول فكأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بها، وأن الله إنما أخبر أن يوسف لولا، يعني أنه رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. يقول ابن جرير يعلق على هذين القولين، قال ويفسد هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب لولا قبلها، لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقد قمت، هذا مع خلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله. لاحظ هنا رجح بإيش؟ باللغة، رجح باللغة. إن أردتم أمثلة أخرى توضح ذكرت شيئا من هذا، وإلا تجاوزناه. يعني على من الأمثلة على ذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. يقول ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك اصبروا على دينكم وصابروا الكفار ورابطوهم. وقال آخرون: معنى ذلك اصبروا على دينكم وصابروا وعدي إياكم على طاعتكم لي ورابطوا أعداءكم. وقال آخرون: معنى ورابطوا أي رابطوا على الصلوات، أي انتظروها واحدة بعد واحدة. يقول ابن جرير: وأولى التأويلات بتأويل الآية قول من قال في ذلك اصبروا على دينكم وطاعة ربكم، وذلك أن الله لم يخصص من معاني الصبر على الدين والطاعة شيئا فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل، فلذلك قلنا إنه عنا بقوله اصبروا الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونهى، صعبها وشديدها وسهلها وخفيفها، وصابروا يعني صابروا أعداءكم من المشركين. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة صابروا، أن تكون من فريقين أو اثنين فصاعدا، ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف. يعني كلمة المفاعلة ما جعل وزن المفاعلة أحيانا يأتي من طرف واحد، تقول لاحظت وأنت واحد، لكن تقول قاتلت يكون بين طرفين أكثر، جاهدت، ناقشت، ناظرت، وهكذا. يقول: وكذلك قوله ورابطوا، معناه ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل الله. وأرى أن أصل الرباط ارتباط الخيل للعدو، كما ارتبط عدوهم لهم خيلهم، ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء ويحمي عنهم إلى آخره. قال: وإنما قلنا معنى ورابطوا إلى آخره، وبدأ يتكلم عليها، وهذه تأتي في حالة أخرى. خذ مثالا آخر لذلك في قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ابن جرير رحمه الله يقول في كلام وسياق طويل، أنتخب بعض الجمل منه، يقول: واختلف أهل التأويل في خيانته التي كانت منه فوصفه الله بها، فقال بعضهم: كانت سرقة سرقها. وأطال في الكلام على هذا إلى أن يقول: وقال آخرون: بل الخيانة وديعة كان أودعها. إلى أن يقول: وقال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بما دل عليه ظاهر الآية قول من قال: كانت خيانته التي وصفه الله بها في هذه الآية جحوده ما أودع. لاحظ الآن الترجيح، يقول أو التعليل، يقول: لأن ذلك هو المعروف من معاني الخيانات في كلام العرب، وتوجيه تأويل القرآن إلى آخر ما قال، وهذا يفيدنا في قضية ستأتي بعد قليل. يقول هنا من اللغة والإعراب، الترجيح بالإعراب، نعطيكم بعض الأمثلة لذلك. هنا بقوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ابن جرير: فإن قال قائل: فإذا كان معنى الكلام ما ذكرت عندك، أفي موضع رفع الذين آمنوا أم في موضع نصب؟ لما ذكر المعنى، ألا في موضع رفع أو في موضع نصب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، ألي منصوبة؟ يعني مثلا بفعل مقدر، أعني الذين آمنوا، أخص الذين آمنوا مثلا، أو أنها مرفوعة، هي جملة استئنافية مثلا. يقول: قيل في موضع رفع، وإنما كان كذلك، وإن كان من نعت الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. قال لمجيئه بعد خبر الأولياء، والعرب كذلك تفعل خاصة في إن، إذا جاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره رفعوه. خذ مثالا آخر في قوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فالظرف الذي هو يوم هنا إذا نظرنا إلى المعنى فإنه يقتضي أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني أن رجعه يوم تبلى السرائر يوم القيامة، يكون المعنى إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر، لكن الإعراب يعارض هذا التفسير، وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر وهو هنا رجع ومعموله وهو هنا يوم بأجنبي، فيجعل في هذه الحالة العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر. في قوله تبارك وتعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فالمعنى يقتضي تعلق إذ بالمقت، يعني لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لكن الإعراب يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع، فلابد أن يقدر له فعل يدل عليه المقت. لاحظ يعني هذا يرجح به قول على قول، في قوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، المعنى قد يفهم بأن العامل في إذا حصل ما في الصدور، عفوا إن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، العامل في إذا وقوله خبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، متى؟ إذا بعثر ما في القبور، الله خبير بهم في ذلك اليوم، خبير بهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، لكن الإعراب يمنع من ذلك لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فاقتضى هذا الأمر أن يقدر لما قبل إن عامل آخر، هذا ترجيح بالإعراب، ترجيح بالإعراب. يقول أو التصريف، ترجيح بتصريف، نحن عرفنا تصريف ومعناه وفائدته هي حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن المعنى الواحد، أحيانا تجد بعض المفسرين يقول قولا فسر الآية بمعنى يمكن ألا يكون ذلك صحيحا باعتبار أن التصريف يأباه، أن هذا المعنى الذي ذكر يرجع إلى مادة أخرى، اتضح لكم هذا بالأمثلة، في قوله تبارك وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما القاسطون ما المعنى؟ بعضهم يقول القاسطون الظالمون الجائرون، طيب في قوله تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أنا بمعنى إيش؟ بمعنى العادلين، هذا واضح الآن من جهة أن هذه مادة، انظروا إلى كلام أو لبعض الأقوال الشاذة في التفسير أو أقوال بعض أهل البدع، يمكن أن نرد عليهم تلك الأقوال من جهة التصريف، في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعضهم يقول بإمامهم جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم فلان ابن فلانة، وأم هل تجمع على إمام؟ الجواب لا، فهذا يرد من جهة التصريف، في قوله غوى عصى آدم وعصى آدم ربه، فغوى بعض أهل البدع يقولون غوى يعني أصابته التخمة البشم من أكل الشجرة، يعني ما يريدون أن يقولوا بأن الأنبياء يقع منهم المعصية، معنى الآية صريحة عصى آدم، يقول غوى هذا من قولهم غوي الفصيل يغوى أو غوي الفصيل نعم يغوى، إذا بشم من شرب اللبن يعني انتفخ بطنه شرب كثيرا فأضر به ذلك، وهذا المعنى الذي فسروا به، فغوى غير صحيح من جهة التصريف، لأن غوي الفصيل على وزن فعل، والذي في القرآن على وزن فعل، يقال غوى يقال يغوى من الغي، يقال هو غاو، فهنا يرد على هؤلاء من هذه الجهة الإعراب. طيب، أو الاشتقاق كذلك، الاشتقاق كذلك يعني في الكلام على نفس هذا المثال، اشتقاق المادة من أين أخذت كلمة غوى عصى آدم ربه فغوى، هل هي من غوى على وزن من قولهم غوي الفصيل على وزن فعل أو غوى على وزن فعل، هل مأخوذة من هذه المادة، هذه مادة وهذه مادة أخرى، وهكذا حتى في غير أقوال أهل البدع تجدون هذا في مواضع كثيرة، حتى في أسماء الله عز وجل في تفسيرها، انظر مثلا كلام الذي يذكر في البارئ، كنت نبهت على هذا في الكلام على هذا الاسم الكريم في الكلام على الأسماء الحسنى بمادة الاشتقاق ما هي، ولذلك تجد بعض اللي يتكلمون في الأسماء الحسنى يذكرون جملة من المعاني، الواقع أن بعض هذه المعاني يرجع إلى مادة أخرى، هل هو من برا برا بألف مقصورة ولا من براء، في قوله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، نفاة القدر يحرفون هذه الآية لأنها ترد على مذهبهم، لا يريدون أن يقولوا ذرأنا لجهنم أي خلقنا لها، يقولون هنا ذرأنا لجهنم يعني ألقينا فيها من الإلقاء، بمعنى الإلقاء، والواقع أن مادة الفعلين مختلفة، ذرى غير مهموز من غير همزة، ذرى نعم تذروه الرياح ذرته الريح، وهنا عندنا ذرى مهموز، هذه مادة غير تلك، فلا يصح هذا التفسير الذي قالوه، كذلك الذين ينفون صفة المحبة عن الله تبارك وتعالى والخلة، يقولون في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا هو بمعنى الفقير إلى رحمة الله عز وجل، خليلا أي فقيرا، لاحظ في فرق بين الخلة والخلة، الخلة الحاجة والفقر، والخلة أعلى درجات المحبة، فهذه مادة وهذه مادة، فخليلة مشتق منين؟ من الخلة وليس من الخلة، فنرد عليهم بهذا وهكذا. طيب، نتوقف الآن عند هذا، نستريح قليلا ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله.